أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: أولاد العم أو الخال أو الخالة أو العمة هل تجب صلتهم؟ أحسن الله. الصلة مشروعة، وعند جماهير العلماء تشرع الصلة لكل القرابات، ومن أهل العلم قال لا تجب الصلة إلا للرحم المحرم، الرحم المحرم. أما من كان غير محرما محرما فإنه لا يجب، مثل أولاد العم، أولاد الخال، أولاد العمة، أولاد الخالة، لكون الرجل يجوز أن يتزوج بنت عمه، بنت خاله، بنت عمته، بنت خالته. فقالوا إن العلة في، ولهذا قالوا يجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخالة ولو حصل بينهما شيء من الجفا والقطيعة، ولا يجوز أن ينكح المرأة على عمتها وعلى خالتها لأنه يحصل قطيعة. فقالوا في النظر في هذه الأخبار يدل على أن القطيعة هذه لا تضر، ولهذا امتنع نكاح المرأة على عمتها وخالتها ليورث القطيعة. أما بنتي العمة إذا جمع بينهما بنتي العم، أو يعني كون إحداهما بنت عم الأخرى أو بنت هذه بنت خال الأخرى جاز الجمع، ومعلوم أن الضرات يحصل بينهما شيء من الجفاء والقطيعة. فبهذا استدلوا على أنه لا يجب الصلة من جهة أنه لو حصل قطيعة فلا يضر، وهذا في استدلال فيه تكلف الحقيقة ومبالغة، والشريعة قد يقال إن هذا المعنى لو كان مقصودا لا جاء بينا. ولهذا جاء في لوح ابن حبان: فإنكم إذا فعلتم إذا قطعتم أرحامكم في نكاح المرأة العمة وخالتها في لفظ الصورة الكبرى وكبرى الصورة، فلهذا علل بالقطيعة الرحم وجوز الجمع بين مثلا هاتين ولو حصل قطيعة. وهذا فيه نظر، والصواب قول الجمهور ولعموم الأدلة، لكن تختلف الصلة ومراتب الصلة. فصلة مثلا القريب جدا الأصول من الآباء والأجداد والجدات والأمهات والأولاد من البنين والبنات، غير صلة من دونهم في قوة القرابة، هذا أمر معلوم. ثم أيضا قولهم إنه يحصل القطيعة وأن هذا قد يعفى، يقال كذلك هذا لا دليل فيه، لأن بعض النص على أن الغيبة التي تحصل مثلا كلام الضرة في ضرتها يعفى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما يسمع من بعض أزواجه كلام في بعض، فقد يعفى للضرة ما لا يعفى ليس في هذا بل في غيره لشدة ما يحصل في قلبها، ليس لأن هذا جائز، ليس لأن هذا جائز. فلهذا قول الجمهور أظهر، لكن مراتب الصلة تختلف اختلاف عظيم. ولذا مثل هؤلاء صلتهم المحظور هو القطيعة، المحظور هو القطيعة. أما الصلة أدنى شيء من الصلة، سواء لقاء ولو كان لقاء بعيدا مثلا أو اتصال ونحو ذلك فإنه يكفي. وبعض القرابات صلتهم تكون أرفع كما هو معلوم وأعلى. نعم.